يا من إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لن أنسى يوما وأنا عائد من رحلة وصلت بعد منتصف الليل إلى مطار جدة. نزلنا من الطائرة وركبنا الحافلة اللي توصلنا لصالة القدوم، وعدد الكراسي كما هو العادة لم يكن كافيا لجلوس الجميع، فكان أغلب الركاب وقوف والقلة القليلة هم اللي جالسين. من بين الواقفين سيدة حاملة طفلها، وفي أحد منعطفات الأتوبيس ترنحت هذه السيدة فسقطت مع طفلها على الأرض. نظرت أمامي فوجدت شاب جالس ما حرك المنظر في نفسه أي حس، فالتفت عليه وقلت له: لو كانت هذه السيدة أمك أو أختك أو امرأة يهمك أمرها، هل كنت ستقبل أن تبقى واقفة وأنت جالس؟ طالع فيه كده وبعدين حط عيونه في الأرض، بعدين وقف يعني من زي ما يقولوا من وراء خشمه، وبعدين طبعا طلب منها أنه تجلس مكانه. أنا هذا المنظر كثيرا يتكرر الحقيقة في الرحلات. تساءلت بيني وبين نفسي: لو أن هذا الشاب ربي على القيام بالواجب نحو المرأة والضعيف، هل كان بحاجة لمثلي عشان ينبهه إلى ذلك؟ علاقة الإنسان بتقديري بأخيه الإنسان بغض النظر عن درجة القرابة أو عدمها يتوجب إنها تنطلق من منطلق الحقوق والواجبات من كل طرف نحو الطرف الآخر، لأن هذا الدين أقام علاقة الناس ببعضهم ليس على فلسفة المطالبة بالحقوق، وإنما على فلسفة القيام بالواجبات. بمعنى أن المطلوب من كل فرد أن يفكر أولا بواجباته وليس بحقوقه، إضافة إلى أن واجباتي تجاه الآخرين هي في حقيقة الأمر حقوق لهم، لأني أنا لو قمت بواجبي فهم حيحصلوا على حقهم، والعكس صحيح، لو هم قاموا بواجبهم سأحصل أنا على حقي. في الحديث التالي جزئية مهمة توضح هذا الأمر. يروي أبا هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست. قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته أو إذا لقيته فسلم عليه، هذه واحدة، وإذا دعاك لوليمة لمناسبة فأجبه، وإذا استنصحك فانصحه، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. امشي في جنازته. لو أخذناها واحدة واحدة لأدركنا أننا أمام ست واجبات ملزمة لكل منا أن يقوم بها، وهي في حقيقة الأمر ستة حقوق للآخرين. فإذا قمت أنا بهذه الواجبات الستة وصل للآخرين الحقوق الستة. هذه فلسفة هذا الدين: قم بواجبك عشان غيرك يحصل على حقه، يقوم غيرك بواجبه عشان أنت تحصل على حقك. أولا السلام على الأخ، والسلام مجلبة للحب، والسلام بابتسامة مجلبة ليس للحب فقط بل للأجر. فمن كان ملتزما بذلك ينبغي أن يتذكر أن المصطفى عليه الصلاة والسلام يقول: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. فإفشاء السلام أي أن يقول أحدنا للآخر السلام عليكم، يعني أني أنا أمنح السلام لمن أحييه، ما عاد في حرب ولا ضغينة ولا كراهية بيني وبينه. لمن يسود السلام بيني وبين الآخر، ألا يعني هذا أن أعيش أنا وهو بسلام؟ وحين أقوم بواجبي في صنع هذا السلام معه، ألا يحصل هو على حقه في أن يعيش بسلام؟ فإذا رد السلام علي برد يعني بشكل مماثل وعليكم السلام، خلاص نحن كلانا قمت بواجبي في أن أمنحه العيش بسلام معي، وهو رد علي بالقول وعليكم السلام، إذا نحن الآن في أجواء طيبة فيها السلام. خاصة إن احنا نعلم علم اليقين أنه وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، يا أحسن منها يا مثلها، ادعوا لمن دعا لكم بذلك بأحسن مما دعا لكم، أو ردوا التحية زي ما هي يعني في حدها الأدنى. اختلف أهل التأويل في صفة التحية التي هي أحسن مما حيا بها المحيي والتي هي مثلها، فقال البعض التي هي أحسن منها أن يقول المسلم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يعني يزيد على دعاء الداعي له، والرد بمثلها وعليكم السلام كما قيل أو كما يعني قال له. في كل الحالات أنا أمام واجب علي أن أؤديه، وهذه التأدية لهذا الواجب كما يعني ذكرنا قبل قليل تضمن العيش للطرف الآخر بسلام، كما يضمن بالنسبة له أن يعيش معي بسلام. الواجب الثاني، إذا دعاك فأجبه، والدعوة هنا لوليمة أو لقاء أو جلسة، أيا كانت الدعوة وعلى أي شيء كانت، بشرط أن لا تكون على أذى أو على شر، فهي تعبير من الداعي عن احترامه لي أو عن احترامه لي وتقديره لي وحبه لي. فإن أجبته فقد أكدت له أنني أحترمه وأقدره وأحبه، وبهذا يكون قد حصل على حقه علي فقط لأنني قمت بواجبي نحوه. وحين تشيع بيني وبينه مثل هذه المشاعر، من المؤكد أن السلام سيزيد فيما بيني وبينه، والعلاقة ستقوى، والمحبة ستزيد، وعندئذ ستشبع عنده وعندي جملة من الحاجات النفسية التي ذكرناها. الواجب الثالث، وإذا استنصحك فانصحه، وهذا يعني أنه إن طلب الآخر النصيحة منك فصار عليك واجب أن تقدم له. طيب ولو ما طلبها ما أعطيها، هذه النصايح بالمجان بتقديري بقدر الإمكان لنقلل منها. وأذكر يوم اللي كنا على مقاعد الدراسة، دراسة العلاج النفسي والأسري، كان يقال لنا لا تقدموا نصائح مجانية للآخرين، وحرت الحقيقة ما بين هذه القاعدة وما بين واجب المسلم في نصح أخيه، حتى هداني ربي إلى قول المصطفى عليه الصلاة والسلام وإذا استنصحك فانصحه، فزالت الحيرة، زالت الحيرة تماما. مع الأيام وجدت أن الناس تزهد بالنصائح المجانية، إذا جاء وطلب منك النصيحة إذن هو مهيأ، إذن هو يحتاج للنصيحة، إذن هو يعني نفسيا وعقليا سيقبلها، أو على الأقل في حدها الأدنى سيستمع إليك. أيام زمان يمكن من 30 سنة كانت المستشفيات ثرية بالأدوية، والله رأيتها رأي العين، يخرج من عند الطبيب يمر على الصيدلية أحدهم وفي الكيس كمية من الأدوية، ويدخل للثاني ويأخذ، والله رأيتها رأي العين من يرمي هذه الأدوية في سلال المهملات. مجانية، المجاني عند بعض الناس لا قيمة له، الشيء اللي يتعب فيه واللي يعني يجتهد حتى يصل إليه يصبح له قيمة. في مثل يمكن كثيرين منكم يعرفوا، السارق والوارث لا يعرفان للمال قيمة، والمقصود أن من لا يتعب في الحصول على المال يفرط به ولا يعرف قيمته. ويبدو أن القاعدة صحيحة فيما يتعلق بالنصيحة، من لا يشتري الدواء بالمال قد يزهد به في كثير من الأحيان، وقياسا على ذلك من لا يطلب النصيحة قد يزهد بها إن هي جاءته بالمجان. لذا كان هديه عليه الصلاة والسلام وإذا استنصحك فانصحه، أي إن طلب النصيحة، وإلا وفر نصائحك لو سمحت لنفسك، لا تقدمها هكذا لكل من هب ودب كما يقولون. الرابعة، وإذا عطس فحمد الله فشمته، أي قل له يرحمك الله، بمعنى أطلب له الرحمة من الله. ويبدو أن السر في أن يحمد الله، يقول الأطباء أن الإنسان حين يعطس يتوقف قلبه عن العمل لثانية أو جزء من الثانية، فإن حمد الله فكأنه يحمد الله عز وجل على أن أعطى قلبه فرصة للعمل من جديد. وواجبي أن أعزز عنده سلوك الشكر للمنعم تبارك أسماءه، فأدعو له بالرحمة من المنعم. أما الخامسة، وإذا مرض فعده. إحنا قلنا في حلقة من الحلقات أن المرض يؤدي إلى الضعف، وحينما نمرض فعلا كلنا نشعر بمثل هذا الضعف، ونصبح بحاجة لرحمة ووصال الأصحاء ولدعائهم أيضا ومساندتهم ودعمهم. لما أروح أزور واحد مريض أنا أحقق له كل هذا، وأشعر بأنك ما زلت مسنودا ومحبوبا ومقدرا. ناهيكم عن أن زيارة المريض تذهب عنه مشاعر الضيق الناتجة عن الشعور بالعجز والضعف، كما تذهب عن بعض المرضى الشعور بالقنوط واليأس والإحباط اللي عادة يلازم المرض، وخاصة المرض الصعب، المرض اللي برؤه بطيء أو يعني الأمل فيه ضعيف. كل هذا أحقق للمريض إذا ما زرته. وقد فرق المصطفى بين الزيارة للأصحاء والعيادة للمرضى. أما السادسة، وإذا مات فاتبعه. ليه؟ لأن الميت انقطع عمله، خلاص ما عاد الآن العمل لحظة الوفاة يتوقف، ولكنه يبقى هذا الميت يبقى بحاجة لمن يدعو له، وبحاجة لمن يواسي أهله، وأنا أيضا بحاجة لأذكر نفسي وأذكر غيري بالموت، باعتبار أن الموت خير الواعظين. فإن اتبعت جنازة قمت بواجبي نحوه، فحصل هو وأهله على حقوقهم. ولكن لماذا كان لاتباع الجنازة هذا الأجر العظيم؟ الجواب: زحمة الحياة تنسينا الموت وتنسينا ما بعد الحياة، لكن حين جعل الله اتباع الجنازة واجبا علي تجاه صاحب الجنازة، فقد أمن له حصوله على الدعاء، كما جعلني وغيري ممن يؤمنون بضرورة أداء الواجب نتذكر الآخرة. ولكن ليس التذكر الخائف من نارها فقط، وإنما من منطلق المحب لجنتها أيضا. فمن واجبي أن أؤدي هذا العمل وهو اتباع الجنازة له، ولي بهذا أجر، حتى قضاء شهوة الرجل مع زوجته له فيها أجر. فعن أبي ذر أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيت لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. الملاحظ أن كل أنواع السلوك التي ذكرناها سهلة التنفيذ وغير مكلفة، ومع كل ذلك مشبع بالأجر. حتى جماع الرجل لزوجته بالحلال له فيها أجر، كما ذكر المصطفى عليه الصلاة والسلام. والملفت في هذا المنطلق العقلاني الذي كلنا نعرفه: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ نعم، بلا شك سيكون بها وزر عليه، وبالتالي فعكس الحرام هو الحلال، وعكس الوزر هو الأجر. إنما نراه من رحمة الله بنا، ينبغي أن يدفعنا لرحمة بعضنا بعضا. هل بقي أدنى شك لدى أي مسلم في هذه الرحمة غير المحدودة من الله لعباده؟ وهل بقي أدنى شك لدى أي مسلم في أن الخالق لم يخلقنا إلا ليرحمنا؟ ست واجبات خفيفات، سهل على كل منا أن يؤديها، فإن كنا نطمع في ثوابها فلنتذكر دائما أن هذا الدين يقوم على فكرة أداء الواجبات، ولو قام كل منا بواجبه لحصل الآخرون على حقوقهم. هذا ما تعلمته من خليلي: الواجبات أولا قبل الحقوق. ألقاكم في حلقة قادمة وأنتم تتمتعون بصحة وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.